أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فألقي السحرة سجدا قالوا جزاء من طريقا طريقا في البحر يبسا لا تخاف في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنود أتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم قد أنجيناكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى المن والسلوى كلوا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى المن والسلوى كلوا ما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار